فيكون مثلا في حكم عليه الصلاة والسلام وهو الأصل في مقام النبوة هذا الأصل فيه، وتارة في مقام القضاء عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير، هذا حكم قضائي، اسقي يا زبير أمر في ماذا؟ في القضاء، أي حكمت بأن لك السقيا يا زبير في قصة في شراج الحرة كما في الحديث الصحيح في الصحيحين. وكذلك تارة يتكلم من جهة الفتوى، لما جاءت هند قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي أمر، هل أمر لازم متعين عليه؟ لو أن هند ما أخذه هذا من باب ماذا؟ الفتوى، أي لك أن تأخذي، أي جاز لك أن تأخذي، هذا من باب الفتوى. وقد يكون من باب المشهورة أنكحي أسامة، أما معاوية فصعدوك لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقي، أنكحي زيدا، أنكحي زيدا، هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام، أسامة قال أمر منها عليه الصلاة والسلام. كون عليه الصلاة والسلام يأمر هنا هل هو أمر إلزام ولا أمر مشورة؟ أمر مشورة، فإن تعيين أسامة من باب المشورة لا من باب الإلزام. وعلى هذا إخوان يعتبر أفضل من تكلم على هذه المسألة الإمام القرافي في كتاب له نفيس، وصمه بقول الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وبيان تصرفات القاضي والإمام، الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وبيان تصرفات القاضي والإمام، وهو مبحث أصولي لطيف ينبغي على طالب العلم أن ينتبه له حتى يعرف كيف في بعض الأحيان نجد الجمهور يقولون هذا الحديث محمول على النبي، جمهور العلماء كيف يصرفون الأمر عن ظاهره، لأنهم عرفوا أن أوامر الشرع منها ما يراد به الإلزام، منها ما يراد به الإرشاد، ومنها ما يراد به التوجيه، وليس كلها محمول على اللزوم والوجوب. نعم. واشترطي لهم الولاء، واشترطي كما قلنا اشترط الولاء كما تقدم الكلام على هذه العبارة. انتهى. طيب بالنسبة أحب أن ننبه غدا، قد لا أستطيع يعني لو تعفوني عن غد، وإن شاء الله سنعوض في الأسبوع الذي بعده ويكون إن شاء الله الخميس والجمعة، أما غدا فأعتذر عن لأن قد لا أستطيع لأني على السفر، قد أسافر بعد الجمعة. يقول أخوكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يقول هل لا تعرفنا والسامعين براوي برواة الأحاديث وتعطينا نبذة عن كل صحابي يمر بنا عسى أن نستفيد بذلك في الدنيا والآخرة جزاكم الله خيرا؟ والله ترجمة رواة الأحاديث قيمة جدا وفيها فوائد، ولكن المشكلة أن الحقيقة كثير من طلاب العلم الوقت قليل والسنوات قليلة، ونحب أن نركز على الأحكام والمسائل حتى نستطيع أن ننتهي في أقرب فرصة، ولذلك يمكن التعويض عن تراجم بعض الصحابة والتابعين في كتب السير، وإلا والله فيها خير كثير، فذكرهم يحيي الله عز وجل به القلوب، فإن قراءة سير الرجال وسير العلماء والمصلحين والصحابة والتابعين فيها خير كثير. وكان الوالد رحمة الله عليه يقول لا أوصيك بشيء بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل كثرة قراءة تراجم السلف خاصة العلماء والصحابة والتابعين، والله قل أن تقرأ سيرة رجل منهم وأنت متفكر متأمل في هذه السيرة، قل لو كان قلب الإنسان حي والله ما تنتهي منها إلا وعيناك تفيض بالدموع من صدقهم رحمة الله عليهم وإخلاصهم وحبهم لله وتفانيهم في قبول الحق والعمل به والدلالة عليه، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الائتساء بهم. يقول أخوكم إذا أدركت الفأرة وفيها حياة وهي في السمن فهل يلحق بها نفس الحكم؟ أنا خشيت من قولك أدركتها وفيها حياة أن تقول أذكيها، لأن الحقيقة دائما هذه المسألة تأتي في الذي يوشك على الموت هل يذكى أو لا يذكى، فقد سبحان الله عسى ما عنده نية أن يذكيها. نعم. هل يلحق بها نفس الحكم؟ هذا يعتبرون من باب مفهوم الصفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بمفهوم الصفة، فهل صفة الموت والحياة معتبرة؟ فالحقيقة مفهوم الصفة قوي، وبعض العلماء يرى أنه لا مفهوم له، أنه لا مفهوم للحديث يشمل ما إذا وقعت حية أو ميتة. توضيح ذلك يا إخوان، إذا قلنا إن العلة كونها ماتت وهي نجسة لا يشمل الحية، وإن قلنا العلة خوف الضرر الموجود في الفأرة فوالله لا أشد ضرر منها في حال حياته، لأن إذا وقعت وهي حية ماذا تفعل؟ تتحرك، وهذا يقتضي التلويث أكثر مما إذا كانت ميتة، ولذلك هذا يعتبر من تعليل النص، انظر إلى علة الموت يصير يقوى هذا الحكم، وإن لم ينظر إلى علة الموت، وهنا تنتبه إلى مسألة هجر بعض العلماء لظاهر اللفظ لما يقول وهي ميتة، يقول لا مفهوم له. بعض الطلاب يقول دائما العلماء يقول لا مفهوم له، لأنه نظر إلى أن علتها في إفساد السمن في حال الحياة أبلغ من علتها في حال الموت، ولذلك ينظر إلى التأثر. فإن غلب على إذا كانت العلة هي الإفساد وهذا قوي إفساد، فإن الإنسان يحتاط فيه، لأن الأطباء يقول أنها تسبب في الضرر ويقول أنها من أسباب الطواعين والعياذ بالله. نعم. يقول أخوكم ذكرتم حكم السمن المتنجس ولم تذكروا تعريفه، ونرجو تعريفه باختصار. تعريف السمن ما يمكن على العموم، المتنجس في فرق بين النجس والمتنجس، ويمكن هذا مراد أخيكم، أن النجس هو النجس بذاته كالودك والسمن المستخلص من شحوم الميتات، هذا نجس بعينه. وأما إذا كان طاهرا في أصله كأن تأخذ لي الطلي مثلا أو ضأن مذكى طاهرة وتسخنها فيكون منها السمن والودك، هذا السمن والودك طاهر، وبناء على ذلك لو أخذت هذا الودك الطاهر فوقع فيه نجاسة فتنجس، يقال متنجس. هذا الفرق بين قول النجس ومتنجس. لكن انتبه، إذا كان السمن نجس العين لا يطهر أبدا، سمن الميتة مثلا ضأن مات فأخذت ريته وسخنت حتى كان من السمن، هذا سمن متنجس عينه، لو تغسل ألف مرة ما يتطهر لأن عينه نجسة فلا يقبل التطهير. لكن لو كان أصله طاهر فوقعت النجاسة في طرفه وسحبت بطريقة ما، له طريقتان، طريقة الطبخ وطريقة الغسل، وهي معروفة عند علماء رحمة الله عليهم في باب الطهارات إزالة النجاسة، فسحبت هذه النجاسة من السمن أو من الزيت يعود السمن إلى أصله وهو الطهارة. هذا الفرق بين المتنجس والنجس. يقول أخوكم جزاكم الله خير في حديث ميمونة هذا الذي معنا وحديث القلتين، أرجو من فضلتكم توضيح إذا كان هناك وجه لربط الحديثين مع بعضهما من حيث الحكم بالنجاسة. نعم، حديث وقوع الفأرة في الإناء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائها ما حولها يقويه مذهب من يقول باعتبار ما دون القلتين، قال أمر بإلقاء الفأرة إذا كانت ميتة وما حولها، وهذا يدل على أن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، ولكن هذا الحديث يقلب عليه، ويمكن أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الفأرة وما حولها ولم يأمر بإلقاء الكل، فدل على أن العبرة بالتأثير لا بالقلتين. واضح هذا؟ وهذا هو المذهب الذي قلنا عليه المحققين، أن العبرة بالتأثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ما حول الميتة، فلو كان مجرد وقوع النجاسة يقتضي التنجيس لحكم بنجاسة السمن كله، ولكن حكم بنجاسة السمن وما حولها الذي حول الميتة. أيضا فيه دليل على مسألة ثانية، وهي مسألة النجس الجامد إذا احتك به الرطب حكم بنجاسته. توضيح ذلك، لو أن ثوبا تلطخ بالنجاسة ونشف، يعني الثوب ناشف والنجاسة موجودة فيه كله متنجس، ويدك رطبة فوضعت على هذا الثوب النجس، ما الحكم؟ يحكم بنجاسة اليد، هذه يسمونها رطوبة النجاسة. ثم تفرعت عليها مسائل عجيبة للعلماء رحمة الله عليهم، يعني هذه بس أصل المسألة، أنه إذا كان الشيء نجسا ولمس وهو جامد ولمس من رطب طاهر انتقلت النجاسة بحكم ماذا؟ أن الرطوبة تؤدي إلى السريان. ومن هنا يعني هناك مسائل يعني قد نتعرض لها ان شاء الله في باب ازاله النجاسه باذن الله عز وجل. ما حكم بيع العطر الحاوي على نسبه من الكحول؟ الحقيقه بيع النجاسات لا يجوز، قد بينا هذا، فان كانت النسبه مع اصل الخمر مامور باجتنابها، ولذلك لا يجوز التطيب بالعطر ولو قلنا انه طاهر، يعني حتى العطور التي فيها كحول لو قلنا بنجاسة الكحول فإن لو قلنا بطهارة الكحول فإنه لا يجوز استعمالها، لأن الله عز وجل قل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ومن وضعه يتطيب به اجتنب ولا ما اجتنب؟ لم يجتنب، ولذلك يعتبر إخلالا بالشرع من هذا الوجه، لا يجوز وضعها لا في الثوب ولا ينتفع بها. نعم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل، وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم. مع تحيات إخوانكم لتسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة المنورة، هاتف رقم 8235